علمتوني حمل ذكراك واللي وعلمتونك حمل دمعي وعذاب بابك من بعد يطرد بالجفوف وانا بلا ما تدقي انفتح بابي علمتوني حمل ذكراك واللي وعلمتونك حمل دمعي وعذاب بابك من بعد يطرد بالجفوف وانا بلا ما تدقي انفتح بابي على دفتر غيابك طاحت العين اش عجب ما بين بعينك غيابي نسيت انت نهر حافرت العيون ومايك كان يشرب من سرابي وصرت لك لافتة بوجه الحياطين وكثر ما ينقرض شق الكتاب رسم بي الوقت غربة ومحطات وتموز وعطش فطر شفافي بكيت عليك حد خلصت العيون وورا عيوني بكن دم شفافي رسم بي الوقت غربة ومحطات وتموز وعطش فطر شفافي بكيت عليك حد خلصت العيون وورا عيوني بكن دم الشفاف دربك جمر يلهب غير اطفيه قلت لا لازم اوصل ليك حاف على جفوفي انطبع شفك والوداع وعلى جفوفك نهر من دمي غاء انا الصخرات عمر تكسر الروج وقت خلانا ادور على المرافق تدري انت النهاية تقطع الروح جايب كل سهولة تقول لي كافي انا من اول عرفتك منجم وجوه وصرت حتى على روحك شي خراف تبدل وجوه وي تبديل الوجوه وخطية بينهن عايش منافي ما شيلك بعد ولا شيلك بعد ما ظلت اجتاف شلتك قبل وان باقت اجتاف كنت صافي وخبطنا الكذب والله وبعد لو تنقلب ما ارد صافي روح الغير عالم روح الغير عالم اضحك وعيش او صاحب غيري تستاهل عوافي مقابر روحي انترست مشاتيل وما تقبل ولا مقتول ضافي ما تقبل ولا مقتول ضافي. كلمات الشاعر ميثاق الهلالي, الشاعر ميثاق الهلالي. مونتاج أحمد عبد الكريم الخفاجي.